سؤال يا شيخ. الآن طبعا في بنك التسليف عندهم قروض، ووالدي طلب مني إني أقترض من البنك قرض أسرة، وطبعا يشترطون في هذا القرض شروط، ومن ضمن هذه الشروط شرط يعني ما ينطبق علي أنا. فالوالد طلب مني أن أقترض هذا القرض لأن هو يحتاج هذا القرض أصلا له هو، فما حكم يعني أخذ لهذا القرض؟ طيب شكرا لك أبا البراء. ما الذي منع الوالد أن يطلب القرض بنفسه؟ لأنه يعني مقدم على قرض آخر في بنك البنك العقاري، ما يقدر يأخذ. أم بالنسبة لك إذا كان لا ينطبق عليك شرط البنك لا يجوز لك أن تأخذ هذا القرض، لأن الجهة التي تبذل هذا القرض تبذله بشرط أو بشروط، لكن الإنسان لا ينطبق عليه هذا الشرط أو هذه الشروط فإنه يتقي، بل إذا أخذ المال على هذه الصفة لا يبارك له. فتفي من ذلك أنه ما دام ما ينطبق عليك الشرط أن يعفيك، إلا إذا كان أمكن أن تتجاوز هذا الشرط بإذن من البنك فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.